لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا عنهم وانتظر إنهم